بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وله إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا تعقيب يسير على بعض الإخوة الفضلاء جزاهم الله خيرا، أنهم وضع تعقيب على ما ذكرته في قضية مسألة التبديل والحكم بغير ما أنزل الله. وهذه المسألة طبعا هو في تعقيبه من حيث العموم أو من حيث الأسلوب جزاه الله خير على حسن خلقه، وجزاه سأل الله تبارك وتعالى أن يصلحني وإياه وجميع المسلمين بالإسلام والسنة. أدخل في الموضوع مباشرة. هو في تعقيبه ارتكز على نقطة ومثل لها بمثال. النقطة هذه هو يقول أن التأخير في لغة العرب ليس هو التبديل. قال أنني أنا ذكرت أن بني أمية لما أخروا الصلاة عن وقتها قال هذا تأخير وليس تبديل. طيب جيد، لا بأس قبل أن نأتي إلى نقطة بني أمية على جهة الخصوص لأنه ركز عليها وفقه الله، لبأس أنني نفهم ما هو التبديل. طيب أنا تكلمت فيه كثيرا في مجالس ونحوها، لكن سأختصر قدر المستطاع للمقام. التبديل الذي في كتاب الله تبارك وتعالى، المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأحكام الله، وهذه نقطة احفظها عندك، فيما يتعلق بأحكام الله، التبديل أو فيما يتعلق بشريعة الله، التبديل على نوعين: تبديل هو كفر، وتبديل هو معصية، فهو لفظ مشترك. أما التبديل الكفري فمنه قول الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي الآية. التبديل هنا هو التبديل الكفري، ولذلك قال الطبري في تفسيره: والتبديل الذي سألوه فيما ذكر، وهذا جاء في كلام مقاتل، يقول: والتبديل الذي سألوه فيما ذكر أن يحول آية الوعيد آية وعد، وآية الوعد وعيدة، الحرام حلالا والحلال حراما. انظر مناط التبديل الكفري. يقول: والتبديل الذي سألوه فيما ذكر أن يحول آية الوعيد آية وعد، وآية الوعد وعيدا، والحرام حلالا والحلال حراما، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أن ذلك ليس إليه، وأن ذلك إلى من لا يرد حكمه ولا يتعقب قضاؤه، وإنما هو رسول مبلغ ومأمور متبع أو متبع عفوا ومأمور متبع للوحي. قل، لذلك قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هل التبديل